السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم. ثم أما بعد، فلازلنا بفضل الله عز وجل في مجالس شرح الكتاب الداعي والشباب للإمام شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية رضي الله عنه ورحمه الله. ولا زال ابن القيم يتكلم عن محبة الله عز وجل، وفي المجالس السابقة سرد ابن القيم درجات المحبة ومراتب المحبة، وانتهى بالمرتبة الأخيرة السابعة وهي مرتبة الخلة، وهي أن يتخلل حب الله عز وجل قلب العبد. وهذه المرتبة لم يقع فيها إلا رجلان فقط، وهما الخليلان العظيمان الرسولان الكبيران عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، إبراهيم إمام الخلفاء عليه صلاة الله وسلامه، ومحمد إمام الأنبياء عليه صلاة الله وسلامه. فابن القيم يريد ببيان هذه المراتب أن هذه المحبة، محبة الله عز وجل أو أي محبة، إنما لها درجات ولها مراتب. يقول اليوم: فصل قد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه، ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله أو لخلاصه من مكروه. يعني ابن القيم يريد أن يقول: الإنسان في حياته يدور بين فعل وترك، إما أن يفعل شيئا أو يترك شيئا آخر. ده موقف الإنسان مع كل الأشياء، أن يفعلها أو يتركها. متى يفعل هذا ويترك هذا؟ حسب محبته. فإذا وجد أنه يحب شيئين في نفس الوقت فإنه يفعل الأحب إليه. فإذا وجد شيئا يحبه وشيئا يبغضه أقبل على ما يحبه، فإذا وجد شيئين يبغضهما ويكرههما ولا بد أن يفعل أحدهما فإنه يقبل على أدناهما كراهة له، يفعل الشيء اللي هو أقل في الكراهة. ده الإنسان الطبيعي يقدر المحبة، يقدر الكره والبغض، ويقبل على ما يحب ويبتعد عما يكره. دي طبيعة الإنسان وعلاقته بهذه الأشياء. يقول: وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض. يوصف الإنسان بأنه عاقل إذا آثر أقوى الأشياء محبة له، وابتعد عن أكثر الأشياء كراهة له. أي واحد يوصف بأنه عاقل وهو أقبل على الشيء اللي هو أعلى في المحبة وأعلى في المنفعة وأعلى في النفع، وإن ابتعد عن الشيء يضره أكثر كان عاقلا. ده معنى إيه؟ معناه أن الذي يؤثر الدنيا على الآخرة، ما هو الدنيا محبوبة، الله عز وجل ركز في طبع بني آدم أن يحب الدنيا، زين للناس حب الشهوات وعجب الشهوات بقى. الله عز وجل زينها للناس فيحبون ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر انه يحب اشياء ذكر انه عليه الصلاه والسلام يحب اشياء من هذه الدنيا. يحب يحب الطيب يعني العشق، ويحب زوجاته. ده معنى النساء يعني زوجاته وما ملكت يمينه. إذن الدنيا مهما عظم قدر الإنسان فهو يحب الدنيا، تمام؟ لكن من يخير بين الدنيا والآخرة؟ فيقبل على الدنيا ويترك الآخرة. هذا لا يوصف بالعقل، لأنه أقبل على أدنى المحبوبين وترك أعلى المحبوبين. فجاب ابن القيم يريد أن يؤصله فيقول رحمه الله: ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب. يبقى الذي يريد أن يكون عاقلا لا يكون عاقلا فيؤثر المحبوب الأعلى على المحبوب الأدنى إلا بشيئين: قوة الإدراك، يعني واحد عنده إدراك وعلم ناسع، عنده علم إن هذا محبوب أعلى وهذا محبوب أدنى. طيب في واحد ممكن يكون عنده العلم ده وعارف إن الإقبال على الآخرة أحد وأعلى من الإقبال على الدنيا، لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك. ليه؟ إن ما عندوش الجزء الثاني وهو شجاعة القلب. يعلم ولا يستطيع أن يعلم لأن قلبه ضعيف، لا يقوى على فعل ما يرغبه الله عز وجل. عشان كده احنا ذكرنا سابقا ان العبد لا بد له من قوتين في سيره الى الله عز وجل: القوه العلميه والقوه العمليه. قوه علميه اللي هي الادراك، عنده علم بان ده افضل من ده. والقوة العملية اللي هو عنده قوة سير إلى الله عز وجل. بعد ما علم بيعلم. فلا يتم هذا التعقل بإيثار المحبوب الأعلى على المحبوب الأدنى إلا بقوة الإدراك يعني العلم وشجاعة القلب. يقول: فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه، فيظهر الغالب الضعيف. ايه دي المشكلة بقى؟ انت عندك عقل وإيمان وعندك شهوة، فسلطان الشهوة قد لعب الشهوة. مش هتعرف تسيبه كده يبقى ان هو كده كويس. يقول رحمه الله تعالى: لا كده كويس. فمن الناس من يكون سلطان شهوته اقوى من سلطان عقله وايمانه. انت عندك سلطان الشهوه وسلطان العقل، ده مرفوض في طبع الانسان. متى يفضل الإنسان الدنيا وملذات الدنيا؟ إذا كانت شهوته أعلى، عنده الشهوة غالبة، الشهوة لها سلطان، والإيمان سلطان ضعيف. دي زي واحد يتعود على ترك صلاة الفجر رغم أنه يسمع الأذان أو ضبط المنبه وهو سامع بس مش قادر يقوم. هنا عنده سلطانين يتحكمان فيه، سلطان الشهوة إرادة النوم، وسلطان الإيمان. سلطان الإيمان يؤذه على أن يقوم حتى يصلي لله عز وجل، وسلطان الشهوة يدفعه إلى أن يمكث في مكانه ولا يقوم. فالإنسان العاقل من آثر سلطان الإيمان على سلطان الشهوة، فإذا قوي سلطان الإيمان كان غالبا وقهر سلطان الشهوة. هو ده تحليل الفعل والفرق. لذلك يقول: وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الأطباء عديم المروءة. كان واحد يذهب للطبيب يقول له الأكل ده ممنوع والأكل ده ممنوع والأكل ده ممنوع، وهو بيحب الأكل ده جدا، رغم أنه قد أخبره الطبيب الحاذق أن في هذا الأكل والطعام ضرره. ورغم كده يقول لك يا عم وحد واحد منا حاجة، يبدأ إيه؟ يأكل، وبعد ذلك يعقب ذلك الألم والحسرة والندم. سلطان العقل اللي بيقول له لا تأكل من هذا الطعام غلبه سلطان الشهوة. الطبيب لما جه له بسنة قلت له هنسميه الطبيب عديم المروءة، يعني لا يستطيع أن يفضل بين ما ينفعه وما يضره. نفس المسألة في الذنوب والمعاصي في الدنيا والآخرة. فمن فضل سلطان شهوته على سلطان عقله وإيمانه كان عديم المروءة. يقول: وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يمتز بحصولها، أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. كل واحد يحرك هاتان المنفعتان، إما أن في شيء في نفع فالواحد بيجري عليه، أو شيء في ألم الواحد بيبعد عنه. فده تفسير الفعل والترك. لا يفعل العبد فعلا إلا أن يرى منفعته فيه، ولا يترك شيئا إلا أن يرى كراهة ذلك فيه. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم. حتى الحيوان البهيم الذي ما يستطيع أن ينطق يعلم هذه القاعدة. فتلاقي الحيوان يقبل على ما ينفعه ويترك ما يضره. تعرف لو إن في دابة حمار مثلا وفي أناية كده وإنت عايز مخطيها وهي واسعة عليه، ما تقدرش تخليه خطيه، كل ما تضربه هو يبعد، لأنه عارف لو نط هيقع في المية. ده الكلام ده موجود في الحيوانات. فأنت تقدر تضرب فيه وهو برضه يقول لك لا. هو الله عز وجل ركز في طبعه أن يعمل على مصلحته وأن لا يفعل شيئا يضره أبدا. شوف الحيوان البهيم يعلم ذلك. أن بعض بني آدم يفعل مكروهاته التي فيها مضرته دون أن يتعب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف الكافرين في القرآن بأنهم أحق من الأنعام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل، هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام أعلى قيمة منهم. الأنعام تعرف مصلحتها وتبتعد عن مفاسدها. فيقول رحمه الله: ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيفقد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم. فالواحد لما يؤثر لذة في الدنيا، زي واحد مثلا يحب الطعام ويحب الأكل، فيفضل يأكل يأكل مع أنه عارف أنه ممكن يتعب من الأكلة دي، فيها مثلا دهون زيادة وهو بيتعب من الدهون، فيفضل يأكل وهو بيلتذ بالأكل فرحان أنه بيأكل، لكنه يعقب عليه بعد ذلك الألم ويبدأ يتعب ويفرغ. ليه؟ لم يوازي ميزان الحقيقي، إنما فرح باللذة العاجلة ولم ينظر إلى العواقب. كل دي أمثلة لبيان إن أنت لا تفرح بلذة الدنيا. انظر إلى العاقبة، انظر إلى الآخرة. عشان كده لابد أن ترى كل شيء في الدنيا بعين الآخرة. النهاردة اللي هو بينظر إلى النساء ويحب أن يمتع عينيه بالنظر إلى النساء. نعم، النظر للنساء في لذة. زين للناس حب الشهوات من إيش؟ رقم واحد، أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. أول حاجة ودت بني إسرائيل في داهية وحرقوا كتبهم بدأت بالنساء. فالنظر للنساء لا شك في لذة، ده مرفوض في الطبع. فالإنسان إذا نظر بعين الآخرة يعلم أن هذه النظرة التي فيها لذة ستعقبها حسرة في الدنيا قبل الآخرة. ليه حسرة في الدنيا؟ النظرة سهم مسموم من الشيطان، أو سهم من سهام إبليس. سهم مسموم، وإحنا ذكرنا سابقا أن السهم ده بيروح يضرب مين؟ يضرب قلب صاحبه، مش بيطلع على المنظور إليه، لا، ده بيطلع من عين الواحد ليدخل إلى قلبه، يسم قلبه. فالإنسان بيغلط لما يؤثر اللذة العاجلة على الحسرة الآجلة. يقول: وخاصة العقل النظر في العواقب. الإنسان العاقل اللي بينظر في العاقبة يقول لك استنى، دي أخرتها إيه؟ حتى واحد كده بيفرقوا بين السفيه والعاقل. عشان كده ربنا سبحانه يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. متى يعلم أن هذا اليتيم بلغ الرشد؟ إن أنت تديه مال فتشوفه يتصرف فيه إزاي. فيبدأ يشتري كذا وكذا، يبدأ يحسب ويتعقل وما يضيعش فلوس. لما يصل إلى هذه الدرجة حسن التصرف في المال تبدأ تديله المال بتاعه، اللي هو الكلام اللي في أول صدر سورة النساء. لكن واحد سفيه، والسفهاء المقصود بها في الآية النساء واليتامى بدليل آيات السابقة، ياخذ الفلوس يضيعها مع 1000 جنيه المفروض ان هو يعيش بيها فترة من الزمن، يقعد يجيب بيها اشياء ياكلها ويتلهى، يقعد معاه المبلغ ده يومين وفي الاخر يشحن. ده اسمه سفيه. تمام؟ لم ينظر الى العاقبة. اما الانسان العاقل يقول: لا، المال ده هفعل بيه كذا وكذا واحجز معايا بعض المال للظروف. ده يقول لك انسان ايه؟ عاقل. نفس المساله، فاذا اقبل على الدنيا ياكل ويشرب ويستعمل ملاهي الدنيا وينظر الى النساء ويفعل المحرمات والموبقات ويضيع الطاعات، هذا من اكثر الناس لم ينظر بعين الاخره فلم ينظر في العاقبه. فاعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة. يقول لك: لا، أنا مش عايز أستريح هنا، أنا عايز أستريح في الآخرة، هي دي الراحة الأبدية، هي دي اللذة الأبدية. ها؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ده أنا بيع الآخرة بشوية زخرف ثاني في الدنيا. ده أعقل الناس. وأتبه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه. تعرف الآخرة لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما. تعرف أنت مهما وصلت في الدنيا لأعلى أنواع اللذة، ساعات الواحد في الدنيا يحس إنه مستريح كده، والدنيا اليوم النهاردة حلو، مفيش حد ضايقني، وال الدنيا كويس معايا، مال، الاولاد ما شاء الله، العمل. في احيانا بيمر على عبد في الدنيا اوقات كهذه الاوقات تحس ان هو مستريح. رغم هذا لو فتش في هذا الوقت الذي نعتاه بانه وقت راحه سيجد بعض التنغيص. يلاقي سمع كلمه كده ما عجبتوش، يلاقي شيء ضايقه. هو ليه بيقول ان هو وقت راحه؟ لانه وقاته بالنسبه للايام السابقه. لكن الآخرة لا تنغيص فيها أبدا، حتى الكلمة لا يسمعون فيها لغوا، كلام فاضي، ولا تأثيما كلام في ذنوب ومعاصي، كله سلام سلام، إلا قيلا سلاما سلام، كلام سالا من العلو والمناقصات. ده أقل نعيم الآخرة. فاللي يبيع نعيم الآخرة في لذة الدنيا وحصر في الدنيا هذا من أكثر الخلق. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد. كل الإنسان اللي بيوصف بالعقل، أي إنسان مؤمن أو كافر، طائع أو عاصي، كله هدف الإنسان. أنت ليه مسجد ليه؟ ليك هدف واحد، السعادة. اللي قاعد على القهوة قاعد ليه؟ السعادة. اللي بيتزوج هدفه ايه؟ السعادة. اللي بيزني هدفه ايه؟ السعادة. اللي بيسرق، اللي بيقتل، اللي بيشرب الخمر، اللي بيقرأ القرآن، اللي بياكل بها عز وجل، اللي بيقاتل في سبيل الله، كل هدفه السعادة. فالناس كلها ماشية لهدف واحد. كل الناس يغدو، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كله ماشي لطريق واحد والهدف واحد السعادة. فاللي بيتاجر عايز السعادة وعايز الكسب والمال ويبقى مستريح. يقول هذا العالم: فما وجدت طريقا فيه سعادة في الدنيا والآخرة إلا طريق واحد، الإقبال على الله عز وجل ومحبته. هو ده الطريق الواحد، لأن آخره سعادة في الدنيا وبقاء النعيم في الآخرة. فده فعل العقلاء. فيقول رحمه الله: إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. يعني واحد يسير في طريقه إلى الله عز وجل وفي النهاية فات حظه من الدنيا، ظل طوال حياته فقيرا، إيه المشكلة؟ لم يفته حظه العالي في الآخرة. ظل طوال حياتي عاجزا، ايه المشكلة؟ لم يفته حظه العالي في الآخرة، فهو سعيد على كل الوجوه. قال ابن القيم: والمحبوب قسمان، محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. ودي مسألة في غاية الأهمية، انك تفهم ان اي محبوب ليك هما قسمان لا ثالث لهم. إلا أن يحب الشيء لذاته عشان خاطر صفات ذاته، وإما أن يحب لغيره. ليس هناك ما يحب لذاته إلا الله عز وجل فقط، لأن ذاته المحدثة لها كل الكمال وكل الجلال، تقدست أسماؤه وتنزهت أوصافه، فله الجمال كله والكمال كله. لأجل ذلك يحب لذاته. أنت بتحب ربنا عشان ربنا، دي شغلة الأهمية. جميع الأشياء التي تحب إنما تحب لغيرها. فالملائكة يحبون لله لا لذواته، لأن أنت المخلوق ده في النهاية فيه نقص، فكيف تحب الناقص لذاته؟ النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال ابن عباس: ما ذرأ الله ولا ذرأ نسمة عليه أحب من محمد عليه الصلاة والسلام. أفضل المخلوقات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحبه لا لذاته وإنما لله عز وجل، لأن الله أمرنا بمحبته، ولأن الله يحبه، ولأنه جاءنا بما يحبه الله، عشان كده بنحبه. وهذه في غاية الأهمية. يقول: فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته، وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته. يبقى بدأ اللي يعمل لنا ميزان الحب. كل ده ابن القيم بقاله مجالس بيفسر لنا يعني ايه الحب، عشان خاطر يعالج المبتلى بحب امرأة محرمة عليه. يجي لك واحد يقول لك انا مبتلى بمحبة امرأة غير زوجتي، مش قادر ابطل ان افكر فيها. فهو لو فيه من الحب والتقسيمات اللي احنا قاعدين نقسم فيها دي، وعرف ان المحبوب الاعلى هو الله عز وجل، وان انت لا يجوز لك ان تحب شيئا ينافي ارادة ذلك المحبوب ومحبة ذلك المحبوب، بدأت المسألة عنده تبقى هينة على قلبه. يقول رحمه الله عشان يوضح ميزان المحبة: فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. أي إنسان إحنا عايزين نحط الإنسان قدامنا، نحبه أو نكرهه، أي إنسان في الدنيا أنا أحبه أو أكرهه، دي الميزان حطه على ميزان محبة الله عز وجل. فإذا كان هذا الإنسان يحب الله عز وجل ويحب محبوبات الله عز وجل ويبغض مكروهات الله عز وجل، وجبت له المحبة. وإذا كان الإنسان يبغض ما يحبه الله ويحب ما يبغضه الله، وجب له البغض. وكل إنسان فيه درجة من هذا ودرجة من هذا. فالحب المطلق للبشر للنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من بعده، ليه؟ لأن هم دول أفضل من أحب الله وأحب ما يحبه الله. وكل مسلم لا يجوز أن أنا أبغض المسلم من كل وجه، لأن المسلم معاه لا إله إلا الله. فإذا كان معاه لا إله إلا الله والعمل بلا إله إلا الله وإن كان يطيع ويصلي ازداد حبي له. طب ليه بيزداد الحب؟ لأنه بيزداد محبة لله عز وجل، وفيه مما يحبه الله، فأنا بحب لله لأن جواه ما يحبه الله عز وجل. هو ده الميزان. عشان كده لما نقول هل يجوز للمسلم الموحد المحب لله عز وجل أن يحب رجلا مشركا يقول بالتسليف ووجود الشركاء لله؟ ينفعش. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تحبوهم أبدا، أن تبروه. فلم يذكر المحبة. ليه؟ أحبه إزاي؟ وهذا رجل يدعي وجود شركاء لله عز وجل، وهذا يدعي أن لله ولدا وأن له صاحبة وأنه ثالث ثلاثة، فضلا عن كل ما يفعله من المحرمات والمكفرات. فده على ميزان المحبة اللي ابن القيم بيضعه، ما يتشحش أبدا. لكن تبره في المعاملة دي مسألة أخرى، تبره لأن الله أمرك بذلك. أما المحبة معقودة للإيمان وأهله فقط فقط. يقول رحمه الله: فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومسافقه، وليست بكثرة قول ولا صلاة ولا تمزح ولا رياضة. معنى الولي من أسماء الله عز وجل الولي، إيه معنى الولي؟ حد يقول كده؟ عايزين نفكر كده مع بعض. ما معنى اسم الله الولي وهو الولي الحميد؟ يعني إيه؟ ما معنى الولي؟ الولي بمعنى النصير، بمعنى إيه ثاني؟ لا، بمعنى القريب، بمعنى الحبيب. لأن الولاية معناها الحب والنصرة والمحبة. فخلي بالك ان في فرق ما بين الولاية بكسر الواو والولاية بكسر الواو. الولاية بمعنى القرب، اما الولاية بمعنى الإمارة. واخد بالك؟ فالولاية يعني أن تكون وليا لله عز وجل، مش أن أنت تصلي كتير وتصوم كتير. كم من رجل يصلي وهو أبعد الناس عن الله؟ الشيء دي المسألة. إنما الولاية أن توافق الله في محبوباتك ومكروهاتك بس. فإذا أحب الله طائفة من الناس أقبلت بقلبك إليه. عشان كده الإنسان الولي الحقيقي اللي أول ما بيشوف المؤمنين يشوف، وأول ما يرى العصاة يشعر ببعض البغض إن كانوا مسلمين والبغض الكامل إن كانوا كافرين. يوافق الله عز وجل في محابه ومشاقه. عشان كده العبارة دي باختصار حديث حبيبي حبيبي، دي معنى الولاية. عشان كده الولي لله من يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين، وهذا ميزان الولاية. يقول: والمحبوب لغيره قسمان، أحدهما ما يمتز المحب بإدراكه وحصوله. شوف واحد بيلتز بحصول شيء ويدركه فيلتز به، ده محبوب لغيره زي أي لذة الواحد يفعلها. وقد يكون هذا الأمر فيه مكروه له وبرغم ذلك يحبه. حد يقول لنا مثال لشيء مكروه وهو محبوب لعباد الله المؤمنين، وده القسم ده اللي هو المهم. لأن ابن القيم بيقول إن المحبوبات والمكروهات أربع أنواع. محبوب لمحبوب، يعني شيء أنت بتحبه ويوديك الجنة، ده سهل على الناس كلها. لو قلت لك كل الأكلة دي بس وأنت بتاكلها تأكلها حتى تقوي بدنك على طاعة الله، يا سلام، دي حاجة سهلة أوي. تاكلها وأنت إيه؟ شيء محبوب وتدخل به الجنة. لو قلت لك نام بنية القدرة على الطاعة كما ثبت عن معاذ رضي الله عنه في الصحيح: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ده شيء محبوب لمحبوب، ده سهل على الناس كلها. ومكروه لمكروه برضه سهل الناس يشوفوه، شيء فيه كراهية وصعب عليك وفي الآخر يوديك هداية، سهل جدا تسيبه. إنما العبرة بالمحبوب أو بالمكروه لمحبوب، هو ده العبرة بيه. إنك تفعل شيء مكروه يحبه الله عز وجل. زي إيه يا جماعة؟ محدش قال. الجهاد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم في الآخرة خير لكم في الدنيا. إذا القتال مكروه على الجميع، الواحد يخش المعركة يموت حتما ويقتل تحت ضربات السيوف، هذا شيء مكروه محدش بيقدر عليه. لكن ايه اللي خلاه يقدم على القتال؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك. هو ده اللي فيه الفيصل. الصيام شاق، هو الواحد الصيام في النهايه شاق على النفس، لكن في النهايه محبوب لله عز وجل. قيام الليل، انسان يعني ادرس كده حالك مع ربنا بعد رمضان. انت كنت في رمضان بتقيم من 11 ركعه وتيجي التهجد بيوصل ل 20 25 ركعه. طب دلوقتي وقد فطر الناس وجاءت الدنيا بخيلها ورجلها وفتنها، بقى صعب مكروه على الناس. لكن اذا فعله العبد فانه يوصل الى المحبوب. وهكذا يقول ابن القيم: فالامور اربعه، مكروه يوصل الى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. وهذا فيه معترف الابتلاء والامتحان. انت بقى في الابتلاء ده قاعد بقى قلبك مرة للمكروه ومرة للمحبوب، مرة تحاول تعمل الطاعة الشاقة على النفس اللي حفت الجنة بالمكاره، ها، الوضوء في الليل في البرد وقيام الليل والمكروهات دي كلها والصيام في ايام الحر. فالبس يجي مره مع المكروه لمحبوب ومره البس عايز يترك المحبوب لمكروه. شيء حرام من المحبوب ليك لكن نهايته مكروه، نهايته فيها عذاب عياذا بالله. فانت البس بيروح هنا ويروح هنا، هذا معترك الابتلاء والامتحان. فداعي العقل والايمان ينادي كل وقت. العقل والايمان يقول ماذا؟ حي على الفلاح عند الصباح يحمد القوي السرى. ايه الكلام ده على ايه؟ انت عارف ان اللي يسير ليلا بيسميه السرى، يعني سار ليلا. عند الصباح اللي بيسير ليلا الناس بتذكره ان هو سرت النوم وسار بالليل. عشان كده يعقوب يقول في الحديث ايه؟ واستعينوا بشيء من الزلجة، اللي هي قيام الليل والصعد الليل. صعد الليل دي توفرك الآخرة أسرع من صعد النهار. عشان كده قيام الليل من أفضل القربات. فالواحد اللي هو العقل بيقول له قيل الليل حي على الفلاح. سر في طريقة إلى الله عز وجل ليلا. وفي الممات يحمد العبد التقي. عند الموت بعد ما ظل طوال حياتي يطيع الله عز وجل عند الممات يحمد العبد ما فعل في حياته. فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحسن سلطان الشهوة والإرادة يعمل إيه؟ أنت في ظل معترك الامتحان والابتلاء ده وأنت بتحب الله عز وجل والظلام المفروضات عليك والأمور شديدة عليك وفي مشقة وفي ابتلاء وخلاص انت هتحرف ناحية الحرام، قل لنفسك يا نفس اصبري فإن هي إلا ساعة وتنقضي وسوف نموت عما حرم. شوف الإمام أحمد رحمة الله عليه، لم يكن أحد يقدر على زهد أحد. كان أحمد رحمة الله عليه يأتيه السلطان والأمير بطعام فلا يقبله، كان لا يقبل جوائز السلطان ولا الامراء ابدا، رغم ان بيته ممكن ما يكونش فيه ولا درهم. فاتاه بعض الناس او يعني جعل ابنه عبد الله بن احمد يذهب الى الاسكاتي، الاسكاتي اللي هو فرع الاحداث، حتى يصلح حذاءه. فالاسكاتي ده متعود ان هو يجيب حذاء الامام احمد، يروح ايه يرقعه ومخيطه. فالاستاذ جه فراح مدي لابن الامام حذاء جديد، قال له ده هديه مني لابوك. الولد راح للامام فرحان فقال له هذا هديه الاستاذ. فقال له رده الي. قال له ليه؟ قال يا بني انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل. يعني الحذاء اللي أنا هلبسه مقطع ده، إيه الفرق بينه وبين الجديد؟ ده درجة وده درجة. الأكل الفقير أو اللي أنا باكله ده اللي هو المتواضع ده، وأكل السلاطين، إيه الفرق بينه وبين أكل السلاطين؟ طعام دون طعام، وإنها أيام قلائل يعني وسنموت وندخل الجنة إن شاء الله عز وجل. هذا هو دأب الصالحين، كلما أتته فتنة ولاحت له بارقة معصية قال لنفسه اصبري فإنما هي أيام قلائل وسوف تنقضي عما قضى. هذا ما تخاطب به نفسك. قال فعط الأعمال الدينية حب الله ورسوله وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة فهي معارضة لأصل الإيمان. يجب إرادتك توافق إرادة محبة الله ورسوله، ده أصل أي عمل ديني، أن تأتي محبا لله تفعل ذلك العمل. فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. سيدنا إبراهيم من سادة الأولياء خليل الرحمن، انظر كيف أصبح خليل الرحمن بعد أن ركز في قلبه معاداة الكافرين. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم إمام الخلفاء المحبين: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني الأصنام، مالها بالنسبة لي؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يبقى لا تتم المحبة لله عز وجل إلا بالعداوة لكل ما يبغضه الله عز وجل. اسمع أيضا، قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن آمن معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون. فبرأنا منكم، براء، أنتم في شق ونحن في شق، من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لحد أنت حتى تؤمنوا بالله وحده. فلم تصلح لإبراهيم ولا لكم إلا على ساق المعاداة للكافرين. لا ينفعش إن واحد يقول أنا ولي لله وبحب الله وبحب الكافرين، لا يستقيم ذلك أبدا. لا تتم الولاية إلا بمعاداة من يكره الله عز وجل. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. السؤال هنا: ما هي الكلمة الباقية في عقب إبراهيم؟ ما هي؟ التوحيد، لا إله إلا الله. شوف الآية دي بتفسر معنى لا إله إلا الله أصلا، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني جعل لا إله إلا الله كلمة باقية في نسله من الأنبياء جميعا. إبراهيم ده أبو الأنبياء، فتوارثتها الأنبياء من بعده. طب إيه علاقة لا إله إلا الله بالسبق في الآية؟ أن التبرؤ من المشركين وموالاة المؤمنين هو ده معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ووفق هذا نحب ما يحب ونبغض ما يبغض، هو ده معنى لا إله إلا الله. يقول: وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، فترى الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجربت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وفريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرد والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله التي فرق بها بين المؤمنين والكافرين. روح هذه الكلمة، الكلمة دي ممكن تكون باردة عند بعض الناس، روحها التي لا تحيا إلا بها المحبة والإجلال والتعظيم لله عز وجل، والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته، ولا يخاف سواه، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينذر إلا له، ولا يطاع إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يتحسب إلا به، ولا يستغاث في الشدائد إلا به، ولا يلتجا إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه. ده معنى لا إله إلا الله. يبقى اللي بيذهب لقبر تذهب للقبر لماذا؟ حتى يشفيني ذلك الولي، حتى أتبرك بهذا الولي، هذا المقبور في حاجة إلى دعاء، في حاجة إلى الدعاء، لأن هؤلاء المقبورين لا حول لهم ولا قوة. فهذا معنى لا إله إلا الله. ونكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بهذه المدارك وأن يرزق علينا من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.